يبقى افهم ان دي مش بيزرع علشان يدرك، ده بيزرع ليؤدي لمن يجيء ما اداه له من ذهب. انت بتاكل تمر الان من ايه؟ من واحد رغسها من زمان، عمال انت بتاكل منها الان. فاذا رايته كده حريص على انه يزرع الاشياء اللي ثمارها تتاخر، فافهم ان ده في ايه؟ في قلبه من ياتي. انما اللي يزرع بقى شويه، ولذلك اللي يبقى عنده حته واسعه يا دوب يزرع شويه حاجات من اللي يزرع شويه خضار هيتقلعوا النهارده ويبيعهم وياكل ويشرب. انما اللي عنده حاجه واسعه يزرع بقى شويه نخل وشويه عنب وشويه مش عارف ايه وشويه ايه وشويه ايه، افهم ان ده ايه؟ مش ضامن انه يدرك، انما هو ياكل مما فعله الغير، ففي نيته انه يعمل ايه؟ برضه يرد الجميل ويزرع للغير اللي جاي يبقى ايه؟ يبقى يلا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالدعوة وتلقى فيها ما تلقى من العنة والإرهاق والجهل، ومع ذلك لم يشأ الله أن يبقيه ليرى فتح الأرض على الإسلام، بل ناس جم خلفاء جم وهو بمجرد الإسلام ما استقر في الجزيرة ونزلت شوية الأحكام وعاصمة الكفر دانت ووقعت وفتح وفتحت مكة، ونزل أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قالوا لا خلاص ده المسألة وصلت. الناس فهموا أن رسول الله نعى نفسه للناس، مدام أكملت الدين وأتممت النعمة ورضيت الإسلام الدين يبقى معناها أن إيه؟ لكن صحابتهم الذين انساحوا بالدين في الدنيا، وفي مدة نصف قرن 50 سنة بقى الإسلام له جناحين، جناح في الشرق وجناح في الغرب، ويهزم أكبر إمبراطوريتين موجودين متعاصرتين، إمبراطورية الثالث بحضارتها وإمبراطورية الرومان، ومش تتابعا لا معا، حرب هنا وحرب إيه؟ حرب هنا. الله، طب الناس اللي حاربوا دول وبقوا يتخطفوا الإسلام أكانوا يفهمون معجزة الإسلام؟ لا، إنما خدوا منهج الإسلام. إذن الإعجاز هيبقى قسمين، إعجاز لمن سمعوا القرآن ويحملوا الرسالة، وإعجاز للي هيشوف عدالة القرآن في إدارة حركة الحياة يبقى قادر. المعجزة اللي إيه؟ ما هو يقول لك يا اخي ما جاي معجزه وجاي للناس، طب كتر بزياده العرب، ما هو بالعرب المعجزه، نقول له لا، الاعجاز اما ان يكون عقليا واما ان يكون حسيا. معجزات الرسل كانت حسيه، معجزات الرسول جت عقليه. ليه؟ عشان تستوعب اللي موجود هنا هيؤمن باعجاز القران لانه امه بلاغه، فيحملوا الاسلام وينساحون به في ايه؟ في شتى الارض. ساعه الناس اللي ما يعرفوش لغه القران ولا البلاغه ولا الفصاحه يشوفوا احكام القران يجدون انهم معضوضون بالحكم، هم اللي يجذبوا الاسلام اليهم. ولذلك اذا نظرت للاسلام وفتحه في الدول كان مندفع بالمؤمنين ومجذوب من غير المؤمنين، قوتين اثنين، قوه الدفع من المؤمن وقوه ايه؟ ايه الايه ده؟ يشوفوا الامير ما فيش فرق بينه وبين الرعيه، شوفوا الامير صفته كده، شوفوا الامير صفته كده، ولما يقول الدين بيقول كذا بيقول كذا، يا سلام الدين بيقول كده، يروحوا جايين. يبقى ده الايه؟ الاعجاز. ويقول لك ما دام ما بيهموش المعجزه يبقوا ازاي؟ يقول لا، الاعجاز قسمين، اعجازه للعرب واعجازه للعالم كله، ومش للعالم المعاصر بس، واعجاز سياتي بعدين. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. يوم يجوا مثلا تبص تلاقي كل واحد مفكر كبير في الغرب يعلن دينه، تفاجأ كده بأن واحد أعلن دينه. أعلن ليه بس؟ ليه؟ عشان إيه؟ هقرأ القرآن؟ والله ما أرى القرآن ولا أعمل أي حاجة. أما إيه؟ شاف المبادئ اللي تعثر بها تقنين البشر، وكل تقنين يقنن ثم يعدل، والتقنين يعني مش عارف إيه، وبعدين لقى ده جاي تقنين جاهز. طب جاي تقنين جاهز منين دي؟ طب الأمة العربية ما تكتش لأمة ثقافة ولا أمة علم ولا أمة تقنين، ده كانت كل قبيلة لها قانونها، فمن اللي يجيب قانون يستوعب الدنيا دي كلها؟ منين تيجي دي؟ امال الراجل اللي عمل محمد اول 100 شخص اثروا في حياه العالم خدها منين؟ خدها من اثاره ومن منهجه، ما خدهاش بان القران معجز، لكن إذا ما نظروا بعد ذلك نقول له يا سلام ده أنت راجل مفتح إنك أنت اهتديت للإسلام. وبعدين شوف القرآن بقى، تلاقي القرآن مس الأشياء التي كانوا يظنون أنهم سابقون إليها، يقوم يبتدي يروح برضه الإعجاب بمين؟ كان بيعجب بالمنهج القرآن، ابتدى يعجب بالإيه؟ بالنص القرآني. الله، يجي مثلا لما أكون في إدراكات الحس في الدراسات الألمانية، الواحد بيحس إزاي؟ يحس بالألم أو يحس بالألم. تمسك حاجة كده ناعمة تصر منها كده وهي ناعمة، حاجة خشنة تتألم، جرح يجرحك تتألم، إيه؟ فقعدوا يدرسوا مناط الإحساس في الإنسان. اختلفوا بقى مناط الإحساس في المخ، مناط الإحساس في النخاع الشوكي، إلى أن انتهى إلى أن مناط الحس في كل كائن حي هو إهابه وبشرته. الحس ده منبطح كده جدا، ليه؟ ليه؟ أنك جربوا قال أنك أتيت بإبرة ثم أن حطتها في جلدك فآلمتك بمقدار ما تنفذ من الجلد، وبعدين دخلت بقى مهما دخلت. الله، يبقى كأن الألم فين؟ يبقى مناط الإحساس في الجلد. فلما الراجل أرى النظرية دي اللي قالوها وبعدين طبقوها وجدوها صح، لفتوا واحد قال له ده دي في القرآن، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لأن الفعل إن علل، مدام إن علل تبقى العلة هي السبب. كلما نضج جلودهم يعني إيه؟ حرقت. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، أكنها لو فضلت محروقة الإذاقة هتمتنع، يوم يجيب لهم جلد ثاني عشان تستمر الإيه؟ يستمر العذاب. دي في القرآن؟ أيوة دي في القرآن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.